شيخ حفظك الله، لو قلت لرجل اشتري سيارة وأنا سوف اشتري، لو قلت لرجل، لو نعم يعني لو ايش؟ لو يعني كلمت رجل قلت اشتري سيارة بمبلغ وأنا سوف أخذها منك بأقساط، بأكثر أو بالمثل؟ لا المثل غير. طيب إذا كان بأكثر هذا ما لا يجوز. يعني إنسان محتاج لسيارة وقال لشخص أنا ما عندي فلوس اشتري لي السيارة وابعها علي بزيادة مقسطة، هذا حرام لأنه حيلة واضحة. بدل ما يقول للرجل أقرضني قيمتها وأسدد لك أقساط أكثر، صار يتحيل ويقول اشتريها لي وثم بيعها علي. فهذا التاجر الذي أراد أن يدينه لولاه ما اشترى السيارة، أليس كذلك؟ ها؟ لا يتاجر فيها، هذا أشد يكون. أما لو السلعة عنده جاء إنسان وقال والله أنا أريد تبيع عليها هذه السيارة مقسطة، هذا ما فيها بأس.